حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يقول الشيخ: ذكر الله في هذه الآية الكريمة أصول مفطرات الصوم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ذكر صلى الله عليه وسلم في السنة تمام ذلك، يعني في الآية الكريمة ذكر أصول مفطرات الصوم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تمام ذلك. والمفطرات قال 7 أنواع. طبعا أصول المفطرات الجماع والأكل والشرب 3، لكن بلواحقها تصبح 7 أنواع. النوع الأول الجماع، وهو أعظمها مفطرا وأكبرها إثما، حين يجامع زوجته في نهار رمضان أعظم المفطرات تفطيرا وأكبرها إثما لانتهاك حرمة نهار رمضان. قال: فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر. فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد. يعني إذا أفطر بعذر شرعي كأيام العيدين وأيام التشريق، أو أفطر لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر، فهذا عذر ما يقطع التتابع. فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد شهرين متتابعين ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا. لكل مسكين نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد، ويجزئ الرز عن البر، لكن تجب ملاحظة الوزن، فإن كان الرز أثقل زيد في وزنه بقدره، وإن كان أخف نقص من وزنه بقدره. على كل حال نصف كيلو ويزيد، يعني ربع، يعني كيلو ولا ربع حتى يحتاط إذا كان واجدا. وفي صحيح مسلم أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين يعني متتابعين كما في الرواية الأخرى؟ قال: لا. وفي بعض الروايات قال: يا رسول الله، وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ يعني لا يستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. وفي تتمته في بعض الروايات أنه قال: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه ما يقارب إطعام 60 مسكين، فقال: خذه وأطعم عن نفسك. فقال الرجل: أو على أفقر منا يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه وأطعمه أهلك. سماحة الإسلام ويسر الإسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله الذي جاء بها شريعة سمحة. اللهم صل وسلم عليه. قال وهو في الصحيحين مطولا. أي نعم، يعني ذكرت بعض معانيه. الثاني وهو تابع للجماع إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو نحو ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فإذا أنزل المني دفقا بلذة يفسد صيامه، يعني إن كان بمعالجة مباشرة أو تقبيل أو لمس أو استمناء باليد أو نحو ذلك، لأن هذا من الشهوة. قال كما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه البخاري. فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر، يعني قبل زوجته أو لمسها ولم ينزل، حتى لو خرج منه يعني مذي، إذا لم ينزل منيا دفقا بلذة فإنه لا يفطر، لكن يجرح الصوم. قال لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. اللهم صل وسلم على رسول الله، يعني أملك لإربه وأحفظ لصيامه عليه الصلاة والسلام. لكن ولهذا قد تحرم القبلة للشاب الذي يخشى أن تثور شهوته وهو صائم، أما الشيخ أو الرجل الكبير الذي لا تثور شهوته فكما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. مباشرة يعني ليس معناها المفاخذة، لا، ولكن مباشرة يضع يده على جسدها أو بشرتها أو أين المفاخذة قد على كل لا تحصل إلا عن شهوة، وترك الشهوة يعني من تمام حفظ الصوم. وفي صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه، يعني أم سلمة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يدل على الصفاء ويدل على سلامة المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر سل هذه أم سلمة وهي زوجته، يعني ما في تكلف لأن الأمور كلها مأمونة. فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، يعني يقبل ووصال. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني نحن لسنا كهيئتك، أنت مباح لك لأن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا شبهة عند عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله، أزال النبي شبهة، فقال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعني لن أرتكب ذنبا، لكن إن كان الصائم يخشى أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، يعني من رغب عن سنتي فليس مني، ما بالي أصنع الشيء. في حديث آخر و يعني يتحرج عنه قوم أو يتورع عنه قوم، فلا يتورع عن شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه أو من التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قوته على كبح شهوته، فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ سدا للذريعة وصونا لصيامه عن الفساد. إذا صار شاب ويخشى على نفسه يعني أن تثور شهوته فيحرم عليه، نعم يحرم عليه التقبيل ويحرم عليه المباشرة ونحو ذلك سدا للذريعة وصونا لصيامه عن الفساد. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بالمبالغة في الاستنشاق، إلا أن يكون صائما خوفا من تسرب الماء إلى جوفه. إذا بالغ بالاستنشاق وهو صائم طار الماء إلى حلقه ونزل على جوفه، فلا يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائما، أما إذا كان مفطرا فالسنة أن يبالغ في الاستنشاق عند الوضوء. قال: وأما الإنزال بالاحتمال بالاحتلام، نام واحتلم، أو بالتفكير المجرد عن العمل، يعني هجم عليه الفكر وصار يفكر بدون نظر، أما إذا صار ينظر فهو تفكير بعمل لا بد أن يصرف نظره، أو بدون لمس، إنما في التفكير فمجرد تفكير، والتفكير أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يرده عن نفسه، حتى في الصلاة يأتي الشيطان ويذكره ويسرح وهو لا يشعر، فقد يفكر قد يسرح، نعم قد يفكر وتكون شهوته مفرطة وشبقه شديد فينزل. في حال الاحتلام وفي حال التفكير مجرد عن العمل لا يفطر، أي نعم يغتسل، إذا أنزل المني يغتسل عن الجنابة، جنابة وقعت فيه يغتسل ويتطهر ولا يفطر، يعني ما يبطل صومه. قال: لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم. صحيح، النائم مرفوع عن القلم حتى يستيقظ، ما أسمح شريعتنا الحمد لله. وأما التفكير فمعفو عنه لأنه غير مستطاع، عفو لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه. والتفكير من حديث النفس، تفكير من حديث النفس، إن الله تجاوز عن أمتي، وفي لفظ تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه. حدث نفسه أنه يطلق امرته لكنه ما تكلم ولا عمل فلا يقع، يعني كل حديث النفس من غير أن يتكلم أو يفعل فهو معفو، تجاوز الله عنه تخفيفا عن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة مرحومة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أمة الاستجابة ومن المحشورين في زمرته صلى الله عليه وسلم. الثالث، النوع الثالث من المفطرات، نقلنا الجماع إنزال المني، الثالث الأكل أو الشرب، الأكل أو الشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو من الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب، وقد يكون من الوريد أيضا لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والسعوط في الأنف، استعط بدهن استعط بزيت زيتون يعني مثل الأكل والشرب يصل إلى الحلق وينتفع به، أو يستعط بماء أو يستعط. والسعوط في الأنف كالأكل والشرب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وأما شم الروائح فلا يفطر لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف، شم الروائح الطيبة من بعيد، لكن لا يبالغ في استنشاقها، البخور من بعيد أين، فهذا لا يفطر لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف ويتغذى به. قد يعني يحصل للدماغ نشاط لكن ليس هذا في حكم الأكل والشرب. الرابع تابع للأكل والشرب وهو ما كان بمعنى الأكل والشرب، الأكل والشرب. والرابع هو فصلها الشيخ تفصيل وهي تعود إلى ثلاثة، ما كان بمعنى الأكل والشرب وهو شيئان، أحدهما حقن الدم في الصائم، حقن الدم في الصائم مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه. الشيخ علق يقول هذا ما كنت أراه من قبل، ثم ظهر لي أن حقن الدم لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، والأصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده، ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك. على كل حال الاحتياط واجتناب مثل هذا أو العمل بالأحوط أي نعم هو الأولى خروج من الخلاف. وإذا كان يعني الحاجم والمحجوم يفطر وسيأتي. الشيء الثاني الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناهما فثبت لها حكمهما. فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة، سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق حتى ولو وجد حرارتها في حلقه. نعم الإبر غير المفطرة يعني المهدئة، أحيانا تحقن أبر من أجل الزكام أو من أجل ويجد حرارتها في حلقه، فهذه ليست مغذية. لكن الإبر الفيتامينات التي في العضل ونحوه فهي مفطرة كما يقول الشيخ، لأنها بمعنى الأكل والشرب مغذية. قال يعني عن الإبر التي ليست مغذية ولكنها مهدئة، قال لو وجد حرارتها بحلقه لا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب، ولهذا قال فقهاؤنا لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. نعم الحنظل ربما يشويه ويلطخ به باطن قدمه فيحصل طعمه المر في حلقه لكن لا يفطر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. قال: وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله الحكم على هذا الوصف كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم. انتهى كلامه رحمه الله. يعني كان فيه توسع، وعلى كل حال الاحتياط وصيانة الصيام والخروج من الخلاف أولى إذا تيسر ذلك. قال الخامس: إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوب، رواه أحمد وأبو داود من حديث شداد بن أوس. قال البخاري: ليس في الباب أصح منه، وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث. وفي معنى إخراج الدم بالحجامة إخراجه بالفصد ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة، وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة، إلا أن يوجد مضطر له لا تندفع ضرورته إلا به، فيتبرع له بالدم ويقضي يمسك. ها؟ ما ها؟ الفصد أي هذا يستعمل في القديم، الآن يسحب بالإبر، يسحب الدم بالإبر. في القديم يمسك العرق وفي حالة حاد دائما كسرة زجاج أو موس آلة حادة، فيبذح العرق وينزف الدم ويسمى فصد هذا. لكن الآن لا، الآن بالإبر يسحب الدم، فإذا سحب الدم وهو كثير نعم يفطر، ولا ينبغي له أن يتبرع إلا إذا كان هناك ضرورة، أما أن يتبرع بمجرد حملة أو لبنك الدم أو كذا يصبر حتى يجي الليل، إذا جاء الليل يتبرع. قال: إذا وجد ضرورة يعني يسعفه بالدم ويفطر ذلك اليوم ويقضي. وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. هذا ما يراه الشيخ. وكما قلت الاحتياط واجتناب هذه الأمور أحوط، والحمد لله المسافة ليست طويلة إذا كان مضطرا ففي الليل. أي نعم. السادس: التقيؤ عمدا، يعني يتسبب في القيء هو التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فليس عليه قضاء. درعه يعني أتاه غصبا عنه، ومن استقاء عمدا فليقضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. أدخل أصبعه أو شم ريحة تهيج ما في معدته ويخرج، أي نعم، استقاء عمدا فليقضي ويمسك، لكن يقضي ذلك اليوم. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم ومعنى درعه القيء غلبه. ويفطر إذا تعمد القيء إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه يدخل إصبعه، أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقيء به، أو بالنظر كان يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به فيفطر بذلك كله، يعني ينظر إلى جيفة، يعني بعضكم يستبعد كيف يعني كيف يستقيء بالنظر، ينظر إلى منظر كريه يجذب ما في بطنه، ينظر إلى جيفة، إلى رائحة كريهة، نعم جيفة قد تحللت، طبعا يستدعي القيء، إذا استدعاه بفعله يفطر. أما إذا حصل القيء بدون سبب منه فإنه لا يضر، إذا حصل القيء بدون سبب منه فإنه لا يضر. كيف؟ إذا وصل إلى فمه، إذا وصل إلى فمه فلا يرجعه، لكن لو رجع لأنه لم يصل إلى فمه في الحلق ما يضره، لأن هذا غير مستطاع. قال وإذا راجت معدته، يعني اضطربت، لم يلزمه منع القيء لأن ذلك ليس يضره، لأن ذلك يضره، لو منع القيء راجت المعدة تهيجت عليه يحس بذا، فلا يلزمه أن يمنع القيء بشيء لأن منع القيء يضره ولكن يتركه، فلا يحاول القيء ولا منعه، لا يحاول القيء ولا يحاول منعه، تحقيق بديع رحمة الله على الشيخ. السابع خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها، سواء في أول النهار أم في آخره ولو قبل الغروب بلحظة. وإن حست بانتقال الدم، حست بانتقال الدم قرب الحيض لكن لم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح، فصومها صحيح. هذه مسائل نحتاج إلى يعني معرفتها. ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات، انتهت المفطرات السبعة، وقال سبعة أين، ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان والكفارة والنذر، هذه كلها من الصوم الواجب، الكفارة والنذر وصوم رمضان، إلا أن يكون له عذر، والقضاء أيضا قضاء الواجب واجب، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كسفر ومرض ونحوهما، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح، من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح، ولا تبطلوا أعمالكم. ثم إن تناولها في نهار رمضان لغير عذر وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء، وإلا لزمه القضاء دون الإمساك، يعني إذا صار بعذر يلزمه القضاء دون الإمساك لأن العذر ما زال قائم، أما إذا تناولها بغير عذر فإنه يلزمه الإمساك مع القضاء، وقد يكون آثما يلزمه التوبة. ثلاثة أشياء، إذا كان متعمدا يأثم ويلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، فالإثم علاجه التوبة، والإمساك واجب إذا ترك الإمساك يأثم، والقضاء أيضا واجب، والقضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء إذا كان القضاء واجب الأداء واجبا فالقضاء واجبا، إذا كان الأداء على صفة وهيئة فالقضاء على تلك الصفة والهيئة، فإنه يجوز له الفطر. نعم. قال: أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر، لكن الأولى الإتمام، متطوع أمير نفسه. فيه شروط للفطر بالمفطرات المذكورة وذكر ما لا يفطر وما يجوز للصائم. يقول: المفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفاس، وهي الجماع والإنزال بالمباشرة والأكل والشرب وما بمعناهما والحجامة والقيء، لا يفطر الصائم شيء منها إلا إذا تناولها عالما، يعني من شروط أن يكون عالما، عالما ذاكر، عالما بالحكم، ذاكرا مختارا. فهذه ثلاثة شروط. الناسي لا شيء عليه، والجاهل الذي لم يفرط في طلب علم هذه العبادة، في معرفة هذه العبادة، ولم يعرض، يعني لا بد من أن نشترط في الجهل الذي يعذر به أن يكون جهلا لم ينشأ عن تفريط أو عن إعراض. الإعراض يجي واحد يعلمه أحكام العبادة ويعرض عنه ويقول، يعني يحتقر ما يعلمه به، لا يبحث ولا يصغي له، فهذا معرض لا يعذر بجهله. أو مفرط في معرفة ما لا يسعه جهله كصلاته وصومه، لابد أن يعرف هذه الأحكام. إذا لم يكن مفرطا ولا معرضا فإنه يعذر بالجهل، يعني جهل جهلان، جهل يعذر به وجهل لا يعذر به. الجهل الذي لا يعذر به هو ما كان ناشئا عن تفريط أو إعراض، أما الذي يعذر به فهو الجهل الذي يعني ما نشأ عن جهل، عن إعراض ولا عن تفريط، يعني بذل وسعه واستفرغ وسعه وبذل جهده، وهذا حد ما وصل إليه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذاكرا الناسي، نعم، غير مؤاخذ، الناسي النسيان بمعنى الذهول، ليس النسيان بمعنى الترك أو العمد. مختارا، أي إذا صار مكره، إن كان مكرها أي نعم، فلا يفطره. الشرط الأول أن يكون عالما، نعم، فإن كان جاهلا لم يفطر. وذكرت الجاهل الذي يعذر به لقوله تعالى في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. فقال الله: قد فعلت، رواه مسلم. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وسواء كان جاهلا بالحكم الشرعي، مثل أن يظن أن هذا الشيء غير مفطر فيفعله، أو جاهلا بالحال أي بالوقت، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالع، أو يظن أن لكن هنا في مسألة يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وإذا بالفجر طالع، لكن في هذه الحالة هو مفرط، ما بحث، لا يعذر الشيخ، يعني يحتاج كلامه إلى أن يقيد رحمه الله. أنت في الفندق مثلا، وش اللي يخليك ما يعني تحتاط وتبحث هل طلع الفجر ولا ما طلع الفجر؟ أي نعم. فلا بد أيضا أن يكون غير مفرط، أما إذا كان مفرطا نعم لم يحتط أي نعم. قال: نعم، لما في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك, يعني الخيط الأبيض النهار والأسود الليل, الليل والنهار تحت وساده فوساده قفاه عريض إذن. نعم, إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. لكن هذا استفرغ وسعه, هذا حد اجتهاده. لو فعل بعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أو أعرض عن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وبقي جاهلا لا يعذر. أين يعني هذا استفرغ وسعه, ولا أشد من كونه يستفرغ وسعه أن يصنع عقالين أسود وأبيض, هذا حد ما وصل إليه اجتهاد وبعد استفراغ الوسع. ولما غدا أي نعم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة لأنه استفرغ وسعه وبذل جهده. وجهله هذا ليس ناشئا عن تفريط أو إعراض, لم يأته النذير أو يأته العلم فأعرض عنه, ولم يدخر شيء من الجهد في تلك الحال لا يسعه, ليس في إمكان أن يأتي إلى النبي. ولهذا لما أصبح جاء إلى النبي واستفهم منه. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت, ولو أمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت نعم لنقل نعم ولو أمرهم بالقضاء لنقل, لأنه مما تتوفر الدواعي دواعي الهمم على نقله لأهميته. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة حقيقة الصيام إنه نقل هشام بن عروة أحد رواة الحديث عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء, لكن متى علم ببقاء النهار وأن الشمس لم تغب أمسك حتى تغيب. قال الشرط الثاني أن يكون ذاكرا, فإن كان ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لما سبق في آية البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. يعني نلاحظ في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس, يعني ما فيه وسائل مثل الساعة مثل ضبط الوقت, فمثل هذه الحال لا تنطبق على وقتنا الحاضر. يعني غابت الشمس غيبها الغيم وظننا أنها غربت ننظر بالساعة, وإذا أخطأت ساعة الساعة الأخرى لا تخطأ, يعني الساعة الثانية, يعني لابد من الاحتياط لابد من البحث. مثاله من يصلي إلى القبلة إلى غير القبلة إذا كان مجتهدا وبذل وما وجد وخاشع أن يخرج عليه الوقت يصلي, فلو تبين أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة. لكن لو أنه يعني قبل الأمر الواقع وما بحث ولا اجتهد وصلى وتبين أنه صلى إلى غير القبلة فلا بد أن يعيد الصلاة.

ولا يعني ذلك أنه ليس له حكمة، بل له حكمة، لكن عقولنا قصرت هنا. بس أنا عندي ورق كتبوا لهم، على كل حال اشتغل فله مزية. والسؤال المكتوب أضبط إذا احتجنا، إذا على كوسا أسرع إن شاء الله ويجيك الدور. نعم، أفطر الحاجم والمحجوم يقضي، لكن الحاجم ليش يفطر؟ قالوا من التعليل أنه في الأول يمص القرن الحجامة، الآن ما يحصل مص، فلهذا الحاجم قد لا يفطر، لأنه يعني العلة في كون الحاجم يفطر، قالوا إذا مص القرن قد يصل جوفه هواء الدم أو شيء من الدم، أي نعم، فيفطر. إنما على كل حال النص ما زال باقيا، أفطر الحاجم والمحجوب. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وقد ورد عن أمنا أم المؤمنين عائشة أنها كانت تزور قبر الرسول وأبيها. يا أخي أنت يعني لبست علينا. عائشة كانت في بيتها، كانت في بيتها، ولما دفن عمر خرجت، تحجبت وخرجت، وما كانت تزور، جاءت زائرة، إنما كانت في بيتها. هذا دا حسب سؤال. نعم، والقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ لعن الله زائرات القبور الذين في نفوسهم رغبة، يعني ما هم مقتنعين، قالوا زائرات القبور هذا فيه كلام، وزوارات القبور صيغة مبالغة، يعني الملعون هو الذي يكرر الزيارة، لكن يجابون بأن الله يقول: وما ربك بظلام للعبيد. هل يعني دي صيغة مبالغة وأن الله يظلم مرة أو مرتين؟ لا، وما ربك بظلام للعبيد يتناول الظلم مرة والظلم الكثير، صيغة المبالغة وغيرها. ولعن الله زائرات القبور حديث يحتج به. أي نعم. يمكن أنك لو احتججت بنص غير هذا، أن عائشة يعني زارت قبر أخيها وقالت: لو حضرتك ما زرت قبرك، لعل هذا يقال أنه لم يبلغها النهي. أي نعم. فالأخ يعني كأنه مطلع على شيء من هذا وتشوش عليه وخلط علينا. على كل حال، العبرة بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي هذا جواب الحاجم والمحجوم، أجبت عنه، وكان في القديم وكذا، مثل ما قلت حكم لبس الكمامة الواقعة على الأنف والفم حال الإحرام. هذه الكمامة إنما اقتضاها الوهم. إذا كان هناك حاجة محققة متيقنة فالضرورة لها أحكام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تناول الصائم حبوب الدواء غير المغذي، نعم، إذا بلعها في حلقة نعم يفطر، مع وجود ضرورة يفطر ولا إثم عليه ويقضي، أما إذا كان بغير ضرورة يفطر مع الإثم. إذا نسي الصائم أي شيء يبلعه، لو حتى بلع يعني شيء غير ووصل إلى حلقه فالأحوط نعم أن يقضي يومه. إذا نسي الصائم المتطوع وأكل وشرب هل يتم صيام؟ إذا كان الصائم صيام الواجب يتم صومه فكيف بالتطوع؟ من باب أولى. ما أدري إيش معنى الأسئلة هذه، تدل على عدم استيعاب الكلام والفقه. إيه؟ أي سؤال؟ أين أنت؟ في أي مكان؟ في المدينة ولا في بلد؟ في المدينة المنورة. أذان الإمساك، أذان المسجد النبوي. أنا ماذا قلت لك؟ قلت الأحوط أن تقضي، يعني نسيت كلمة الأحوط. الأحوط احتط لدينك، وأنت نسيت كلمة الأحوط، ولا وأنت أقررت بها أمام الحاضرين. العبرة بطلوع الفجر أو بخبر موثوق، ونحن لا نثق إلا بأذان المؤذن المسجد النبوي يقينا. نعم، على كل حال أنا قلت لك الأحوط. أي نعم، لا تعبر عن قصده وهو يستطيع التعبير. أي نعم، هذه مصادرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل ما نقوم به في الروضة من الزحام والمرور بين يدي المصلين نؤجر أم نؤجر؟ بل تأثمون يا أخي. الذي يزاحم في الروضة يؤذي الناس ويؤذونه ويؤذيهم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر، قال إنك قوي، ونهاه عن المزاحمة على الحجر حتى لا يؤذي الناس ولا يؤذونه. معتكف في المسجد لازم يصلي ركعتين في روضة يومية؟ لا يا أخي، ما هو لازم. تلزمون أنفسكم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، فما رعوها حق رعايتها، مع أنهم ابتدعوها ما رعوها حق رعايتها. اللزوم ما لا يلزم بالشرع ما ينبغي يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله الذي أحببتنا فيه. كم من المستحب أن يصلي المعتمر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مهما صلى فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وإذا صلى ولو مرة واحدة تمت الزيارة. نعم، والمسجد الحرام بمئة ألف، وفي رمضان النافلة عن فريضة والفريضة عن 70، اضربها بمئة ألف وبألف، سأل الله الكريم من فضله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول خرج من بلده للعمل وناوي أن يجمع المال ويبني بيت، وتأخر في الغربة وهو متزوج، فكيف هل ترى لي رخصة إذا طالت الغربة سنة ونصف أم أنا مذنب؟ يا أخي سأل زوجتك كيف. الله المستعان، هذا يريد أن يمتطيني، يجعلني بينه وبين، كما يقول العوام، سل عالم واخرج منها سالم. أنا لست عالما، لكن على سبيل الذي أعلم وأقول. لا يا أخي، إذا كان زوجتك في حاجة إليك فلا تطل الغربة، وإذا أقنعتها واقتنعتم ووثقت أيضا من أنها يعني ليست في يعني إذا كنت واثق وربما تأخذها بشيء في الحياة فتضطر إلى، كان عمر رضي الله عنه يبعث الجيوش والسرايا ويعس في الليل، فسمع امرأة يعني تنشد وتقول والله لولا الله والخوف يردني إلى زلزل من هذا السرير جوانب وقرق ليلي ألا بعل ألاعبها أو كذا أو لا قليل ألاعبه، فعلم أن زوجها مع الجند وجاء وسأل ابنته حفصة رضي الله عنهما، قال يا بني كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت يا أمير أو مثلك يسأل مثلي؟ قال أريد أن أنظر للمسلمين في ذلك، فبينت له 6 أشهر أو أقل أو، فصار لا يجمر الجيش يعني يبعث كل 4 أشهر بدل. فأنت يا أخي لا يلهيك المال عن أداء الواجب، والله يصلح الحال. هذا يسأل عن الجهاد، والجهاد لا شك أنه واجب، لكن الجهاد لا ينحصر في القتال، والجهاد له شروط وله أحكام، ومن أهم أحكام الجهاد أن يكون تحت راية يحملها إمام انعقدت له البيعة الشرعية على الكتاب والسنة. والمسلمون الآن في تفرق، لو أن المسلمين اجتمعوا على خادم الحرمين الشريفين لكان لهم شأن. خادم الحرمين الشريفين لم يطيعوا مشورته لما جمعهم في مكة، اتفقوا ثم اختلفوا. فهذا من يعني مشكلة المسلمين هي التفرق، فلو اجتمعوا على أدنى مستوى يعني اجتمعوا على من انعقدت له البيعة الشرعية انعقادا صحيحا لكان لهم شأن، ولكان في هذه الحال القول أبين. أما أن يقاتل الشخص تحت راية عمية لا يدري فيما قتل ولا فيما قتل، أو يفجر ويقتل البريء والمذنب سواء ويقتل الطفل ويقتل المرأة، يعني هذا قتال فتنة، قتال فتنة ولا يجوز. الجهاد لا ينحصر، أول الجهاد جهاد النفس، ألزمها بطاعة الله، استعذ بالله من شر نفسك وشر الشيطان وشركه، فإذا ألزمتها بطاعة الله، إذا نهيت النفس عن الهوى واجتمعت مع إخوانك المسلمين على الكتاب والسنة بقدر الإمكان حصلت الوحدة وحصلت القوة. على كل حال هذا الموضوع يحتاج إلى يعني وقت أوسع، ويحتاج إلى، ولعلي إن شاء الله تمكن من ذلك وأذكر مراتب الجهاد التي ذكرها ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله. ابن القيم غير معاصر، من أئمة المسلمين غير معاصر، مهم متهم، فأنا إن شاء الله أحضر مراتب الجهاد وبيانه لكيفية الجهاد. أي نعم، حتى لا تقولوا أي نعم أو لا يقول قائل، أما أنتم إن شاء الله حاشا وكلا تريدون الفائدة، لو سمحت اسمع. يعني المسألة، هل لمن يعمل في الأعمال الشاقة يجوز له الإفطار؟ يترك الأعمال الشاقة يا أخي إلا في رمضان، يعطيها الله سبحانه وتعالى فرصة، قطرة العين تأتي إيش منه شيء في فمي، يقولنا تو القطرة، يقول الشيخ إنها ما تفطر لأنها ليست يعني في حكم الطعام، والمسألة هذه فيها خلاف وفيها اضطراب، لكن إذا وجد شيئا في حلقه فالأولى ألا يستعملها في النهار. هذه أسئلة منها ما هو مجاب عليه، ومنها غسل متطوع، معجون الأسنان هل يفطر وخيط الأسنان يكون بنكهة؟ معجون الأسنان سمعنا أن الشيخ يقول ينبغي أن يجتنب، يكفي عنه السواك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم، هذا أيضا كم يستحب أن يصلي في المسجد مهما صلى، فالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. حديث النافلة في رمضان بفريضة والفريضة بسبعين صحيح، وأين كان وأين أجد؟ في لطائف المعارف لابن رجب ذكر هذا، في لطائف المعارف لابن رجب، ويغلب على ظني أنه يحتج به في وظائف رمضان لابن رجب في لطائف المعارف. يقول عنده سؤال على السباحة، حبك الله الذي حرم عليكم السلام، يقول إنه بحار وشغله الغطس، وهل يجوز الغطس في الصيام؟ خذ إجازة في شهر رمضان، يعني إذا أنت كل وقتك غطس كأنك لا تصوم. اللهم صل وسلم. ما حكم من صلى ركعتين بالروضة بعد صلاة العصر مباشرة، يعني صلى العصر مباشرة في المسجد ثم ذهب إلى الروضة؟ هذا الوقت نهي، من بعد العصر، من بعد صلاة العصر وقت نهي إلى غروب الشمس، فلا ينبغي أن يصلي صلاة عشائية لا سبب لها، والروضة هي من المسجد، لم يدخل المسجد حتى نقول تحية المسجد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال أي؟ أنا أقول إن الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ والعبادة ليست يعني بالرغبة وبالإرادة، العبادة لا بد أن تكون بالاتباع، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من هو هذا؟ ها؟ يعني مع الجوال سؤال، مع التسجيل سؤال. اسمحوا لي يا أخوان. طيب تفضل. ما عليش يسمع. لا، العورة من السرة إلى الركبة الرجل. اي يجوز، لان العوره شرط ستر العوره، والعوره من السره الى الركبه عوره الرجل. لا، تحت السره يقول له يرفع الازار شوي. نسال الله ان يغفر. سمعت الجواب؟ نعم. انت من ليبيا؟ من الجزائر. نعم. أيه. اي ما اعرفها، ما تصور. انا اي اي ما تصور هذا، ما ادري ما ادري ما ادري. سؤال لو سؤال النبي صح؟ نعم يا شيخ. صبر. ايش صلاة الضحى؟ سنة الفجر بعد الأذان، من فاتته إما أن يصليها بعد صلاة الفجر قضاء بعد الأذان، قضاء أي قضاء مباشر، ما في بأس أنه يصليها مباشرة ثم يبدأ بالأذكار، أو ينتظر وهو الأفضل حتى تشرق الشمس ويقضيها. صلي